الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. نحن اليوم بين يدي منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الرغبة، وذلك لأن الرغبة أيضا من العبادات القلبية التي ورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإنا إلى ربنا لراغبون. وقال عن الأنبياء والمرسلين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. غير أن هنالك فرق بين الرغبة وبين الرجاء، إذ أن الواضح أن الرغبة والرجاء متحدان، إن لم يتحدا لفظا فقد اتحدا معنى، هذا الذي يبادر إلى الناس. ولكن تكلمنا عن منزلة الرجاء بكل ما فيها من شروحات وتفاصيل وردود واستدراكات من العلامة ابن القيم على العلامة الهروي، غير أن الفرق بين الرغبة وبين الرجاء أنهما يتفقان في أن كلاهما طلب، فالرجاء طلب واللجوء إلى الله عز وجل، وكذلك الرغبة، غير أن الرغبة رجاء وزيادة. إذا قوي الرجاء أثمر الرغبة، فكأن الرغبة هي ثمرة الرجاء، أو كأن الرغبة رجاء وحرص أو قوة في الطلب. إذا كان المؤمن يرجو ربه فإن الراغب إلى الله معه زيادة ثقة فيما عند الله، ومعه زيادة حرص وطلب وكثرة لجوء إلى الله عز وجل. أقرب مثال ضربه ابن القيم أن الخوف يثمر الرهبة. هناك فرق بين الخوف وبين الرهبة. إذا كان الخوف هو المحاذرة فإن الرهبة الهرب مما تخاف، فمنزلة الرغبة بالنسبة للرجاء كالهرب بالنسبة للخوف، لأن من خاف ماذا يثمر الخوف؟ ماذا يثمر الخوف؟ يثمر الرهبة والابتعاد والهرب. وكذلك الرجاء يثمر سعي لتحصيل ما رجوته وحرص على ما رجوته. ولذلك يمكن أن يقال الرجاء طمع والرغبة طلب. الرجاء شنو؟ طمع، أنت تطمع ترجو الله، تطمع إنه يديك، ترغب بترجو إنه يديك، لكن بتطلب بقوة. فكأن الرجاء طمع والرغبة شنو؟ طلب. الرجاء إرادة والرغبة إرادة جازمة. الرجاء سؤال، الرغبة سؤال وإلحاح. الرجاء بداية والرغبة نهاية. الرجاء بداية والرغبة فيها حرص، لذلك هو الفرق. يقول الهروي رحمه الله صاحب المنازل: الرغبة هي الرجاء بالحقيقة، فقط اختلف لفظي عن لفظه، هو قال الرغبة رجاء بالحقيقة، وأنا قلت الرغبة رجاء وزيادة. قال لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، لكن الرغبة فيها حركة. الرجاء أنت بترجو الجنة، هذا شنو؟ بترجو رحمة الله، ده شنو؟ ترجو لقاء الله، ده شنو؟ بترجو بس. لكن الرغبة فيها، وإن كان الرغبة أيضا ما فيها أكثر من الـ من الـ من الرجاء، برضو فيها انتظار. يعني كما قال ابن القيم، لأن ابن القيم رد على الهروي في جزئية هنا، يقول الهروي الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة، لكن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، والرغبة سلوك على التحقيق. ذا كلام من كلام الهروي، قال الرجاء طمع يحتاج إلى التحقيق، لكن الرغبة هو سلوك التحقيق. السعي لإدراك وتحصيل ما رجوته هو الزيادة وهي الرغبة. فكذا قال وإنا إلى الله راغبون، وإنا إلى ربنا لراغبون. وكذلك فإذا فرغت فانصب، شوف بعد الطاعات، وإلى ربك فارغب، أي كن راغبا فيما عنده. غير أن ابن القيم يقول على كلام الهروي، يقول الرغبة متولدة من الرجاء. الإنسان إذا قوي رجاؤه ازدادت رغبته، لكونه طمع. قال لكن ابن القيم يرى أن الرجاء نفسه إذا كان طمع الرغبة فيها طمع أيضا، لكن الرغبة أعلى درجات الرجاء. يا إخوانا النية، النية ما على درجات، الإنسان بنوي شيء، النية مبدأ الإرادة، النية مبدأ الإرادة. الزول بينوي، أنت تنوي شيء، إذا قويت النية صارت شنو؟ صارت همة، وإذا قويت الهمة صارت إرادة. الرغبة تحقيق، سعي أو مع سعي أو دوافع أزيد أو إنحاس أو حرص على تحقيق ما رجوت. لكن يقول فالإيمان في الرغبة، ذكر ابن القيم، أقوى منه في الرجاء. لو في زول راغب وزول راجي، الزول الراغب بيكون إيمانه أكثر. ده كلام من؟ ده كلام ابن القيم رحمه الله. يتفقان في أن الرغبة طلب والرجاء شنو؟ طلب. الرجاء طلب مغيب، بتطلب شيء غائب، وكذلك الرغبة ترغب في شيء غائب. لكن الرغبة في الشيء الغائب في النفس عند المؤمن الراغب أقوى، فهو غائب لكنه حاضر في النفس. الجنة غائبة لكنها في النفس شنو؟ غائبة. وهذا هو الذي تكلم عنه ابن القيم بعد قليل، هي مرتبة الإحسان. الشيء الذي يرغب فيه المؤمنون غائب عنهم، غير أن هذا الشيء مع أنه غائب عن الأعين لكنه غير غائب عن الحضور في الأذهان والعقول والقلوب. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. طيب يقول، مش كلام الهروي في الموضوع ده، يقول الرغبة على ثلاث درجات. دائما عنده المنازل كلها على ثلاث شنو؟ على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رغبة أهل الخبر، أهل الخبر الذين يسمعون بالأخبار عن الجنة عن النار عن الآخرة، يسمعون عن الله بالخبر، دي رغبة أهل الأخبار. أنت لما تسمع موضوع بترغب فيه، أنت موضوعك تكون ما بتعمل ولا داير وحش كده، يقول لك والله الموضوع الفلاني ده كده والموضوع ده كده والشيء ده سمح كده ومواصفاته كده والجودة بتاعته كده والضمان لمدة 5 سنوات، يحكي لك انت بيجيك رغبة، يقول لك بيبنوا لك البيوت وبيسلموك في يعني مدة كده وبتدفع كده وبوروك انت بس بتسمع خبر بديك رغبة في انك انت تكون من ناس الجماعة دي بس رغبة بالخبر ناس غالين بالأخبار كويس. فهذه الرغبة تتولد من العلم وده كلام صحيح تتولد من العلم إخواننا. انت بتسمع بأخبار كثيرة جدا وأخبار في الغالب أخبار غيبية القبر والبرزخ والصراط والقيامة والميزان والحشر والجنة والنار وما في الجنة وما في النار. أشوف في النار ذاته الزول ما بيصوره لأن النار الآن موجودة. أين هي؟ لا يعلم ذلك إلا الله لكنها موجودة موجودة على التحقيق على الحقيقة يعني النار دي موجودة الآن. والدليل أن لها نفسان نفس بالصيف ونفس بالشتاء. نفس الشتاء البرد الذي يصيب الدنيا كلها ونفس الصيف الحر الذي يتلظى به العالم كله معناه موجودة وبكتنفس ونفسها بيجي في الدنيا. شفت كيف النار دي موجودة لكن النار دي الشدة تصورة لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم مقسمين ناس سقر وناس الهاوية وناس الجحيم وناس الحطمة وناس سقر وناس جهنم مقسم. النفر الواحد داخل النار ضرسه كجبل أحد ضرسه كجبل أحد وسمك جلده مسيرة ثلاثة أيام ومقعده في النار قال ما بيني وبين الربزة. الرسول قال كده المات فيها أبو ذر رضي الله عنه الربذة. وفي رواية مقعد الكافر في النار ما بين مكة والمدينة 8 ساعات أمشي بالبص ولا 5 ساعات ده مقعد الكافر. وأي شفت أي شخص يتولد كان مؤمن ولا كان كافر يتولد عنده مقعد في النار وعنده مقعد في الجنة. شو كان نقدر كيف ومقعد الكافر الكافر عنده مقعدين المقعد الواحد ما بين مكة والمدينة. شوف الكفار مما الله خلق الدنيا شوية ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المؤمن يرث مقعد الكافر في الجنة والكافر يرث في النار مقعدان مقعده ومقعد المؤمن الذي دخل الجنة. الشغلة كثيرة لو أن رجل من أهل النار تنفس على أهل الأرض لقضى عليهم جميعا. واحد لو دخلوا النار ومرج من النار يتنفس ذاته نفسه ده ينتهي من الناس الدنيا دي كلهم بأمريكا والصين وكوريا الشمالية وأي حديثة نفسه بس نفسه. الشغلة دي كثيرة خلاص لكن ده علم يعني رغبة أهل الخبر تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. الشهود هنا إذا حدث بخبر عن الله الله قال كذا أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا من الأخبار التي يسمعها التي لو أنك قايست هذه الأخبار بالعقول لأنكرتها. حتى مقعد الكافر ما بين مكة والمدينة النفر الواحد بس النتيجة كيف ذات وبعد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. وإن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرة تغلي منهما أم دماغه بس يخطر جمرة في تحت كرعي راسه ضيق من قوانه ده أقل زول البقية خليه. فأقول هنا شيء مهم وهو أن أنت سمعت هذا الكلام تجتهد في أن تنجو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال سمع الأخبار تحت الغيب تبعث عن الاجتهاد المنوط بالشهود، يعني أنت بتعمل والجنة والنار قدامك، بتجي تعمل أي موضوع بتذكر أنه في جنة وفي نار، لو الموضوع خير بتمشي فيه ولو شر تتقاصر عنه. وده أبلغ أنواع التربية والتقويم وسلوك الطريق الصحيح. ابن رجب رحمه الله ألف كتابا أسماه التخويف من النار. التخويف من النار، يا أخي النار دي بتخوف خوف شديد. ولهم مقامع من حديد، ناس النار يقومون بالحديد، لو جمع أهل الأرض كلهم على مقمعة قال لما أزاحوها من مكانها. دي الملائكة بيطبوا، ما هو ذاته بني آدم قدر داء يطبوا بشنو يعني بيشاكوش مصير ذو قدر داء برصوا زي جبل وحر ده يطبوا بكيف ده، لازم يطبوا طقة توجعوا ذات ده. إذا كان البني آدم كده المقامع تكون كيف المقامع المطبوبات بشر دين. فإذا المسألة دي فائدتها أنها تبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. انت الكلام ده كأنه قدام عينك. شوف السلف كان الواحد يقوم ويقول، شوف يقوم احدهم ويصلي كالحسن البصري، قال له كيف تخشع في صلاتك؟ قال اذا قمت فكأن النار تلقى وجهي. بيجيب يصلي بس النار دي شايف جهنم دي قدام عينه، قال والجنة عن يمين والصراط عن شمال وكأني أقف على الصراط. قال الميمو بيستحضر الآخر بالكامل، عشان كده لما يخش في صلاته بيغلب ذاته ما بجيب أي خبر للناس، بيكون خاشع. ابن رجب في التخويف من النار قال شنو؟ قال أشد أنواع العذاب في النار خمسة: سرعة إيقادها، بتولع بسرعة، بتولع بسرعة، كلما خبت زدناهم سعيرا، سرعة إيقادها ونتنوا الروائح التي فيها. ما تخيل أنت مع ناس كتار والعرض ماشي والدروس مدفقة والدم جاري، تخيل كان نتن الروائح التي فيها، زائدا التصاق النار بأهلها. النار دي ملصقة في الأجسام، يعني ماشي بشوشوب بكده أنت جوا النار. عشان كده قال أن جهنم محيطة بالكافرين، محيطة يعني فيه ممكن يكون بجاي نار قدامه لكن بورا ما في نار، لكن شد النار بيكون من فوق له، لهم من جهنم مهاد ومن فوق مغواش، تحت نار وفوق نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فقال سرعة إيقادها ونتن رائحتها والتصاقها بالأبدان وشدة حرها، الحر اللي فيها والخزي والذل التي على وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. بتعرف كلام النار في القرآن كثير، في ناس ولا قاعد يسمعوا بذاته، مش ولا بيسمعوا به ولا بدور يسمعوا ذاته. يقول لك يا مولانا شدة جنة ما في، انت يا شيخنا جنة ما في يا شيخنا، انت شدة كله نار بس ذات، يا اخي النار دي هين انت قايلها، النار دي انت قايلها. يا اخي الرسول لما قال راى ناس في النار، راى اقوام شافهم في النار عديد، معناها الزول مما يموت ما بودوا النار طوالي، لان النار دي بخشها يوم القيامه، لكن بدوه وروه بخش النار لما بعدين في غبرك بدوك بعض بيجيبوا لك بعض المناظر كده، بدوك اشياء اوليه من النار، وبعدين بقول لك بعدين لما تخش منه اعمل لك كده وكده وكده، من هناك بوروك. عشان كده قبل ما تحصل وفاه يقول يا الله ما القيامه دي ما تجي بسرعه، ما دار القيامه تجي ذاته، مع انه معذب لكن ما دار القيامه تجي، عارف الشغله دي بعدين بالقش. قال رايت امراه اسرائيليه ادخلها الله النار في هره، حبستها فلا تركتها تاكل من خشاش الارض ولا اطعمتها فماتت جوعا. ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبته في جهنم، وهو أول من سيب السوائب، أول زول طلع بهايم قال دي حقة الآلهة، زوله بيش ما فيه يعمل لها قطيفة كده معينة، ثاني بيقى زول صلاة ما فيه، ده أول زول عمل الشغلة دي. ده بعدين ومن قيام الرسول قال شفته في النار، شوف عيني. في البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب الأقل من رسول الله رأى في النوم بير عندها قرنين، البير دي قال تطوى في الصحيح من قوة ذات صعيبة، قال فلما أفردوها رأيت فيها رجالا من قريش عرفتهم بأسمائهم وأسماء قبائلهم، ناس عديد من قريش شق فلان وفلان جوا النار قاعدين جوا النار، والرجل والله قال له فحكى الرؤية لحفصة وقصت حفصة على رسول الله، فقال عبد الله رجل صالح، الله وراه النار دي عجيك، شوف شوف عين وراه في النوم. فده بيحتاج أن يؤثر. نحن يا إخواننا التأثير ده عندنا ضعيف. قال لك داود عليه السلام لما نجيب له موية والإناء يكون ناقصا قال يتم الإناء بدموعه ثم يشرب، بيتم الماعون بدموعه، يجيب له الكوز ناقص ما بيشرب الكوز ناقص، يبكي في الكوز ياما يتملي يتم بعد ذلك يشرب. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبكي وفي خديه خطان أسودان من شدة البكاء. وأبو الشعثاء رحمه الله في احتضاره بكى، ولما سئل ما يبكي قال لم أشتفي من قيام الليل، يعني ما شفيت من قيام الليل لسه ما شبعته، لم أشتف من قيام الليل، أشتف معناها أشتفي من الشفاء، لسه ما شفيت اللوم من قيام الليل. أشد دال الرجال أدين دال الرجال. ولنبغي أن يعلم شيء، المصلحون عباد لله عز وجل خاشعون، ما ممكن ناس يتصدوا لإصلاح المجتمعات وتقويم الإعوجاج وتصليح الأخلاق والنهضة بالشعوب والرقي بالأمم، لا يمكن أن يتصدى لهذا غير خاشع وعابد لله. انت عارف مشكلة المصلحين شنو؟ أنهم يريدون الإصلاح ولكن في نفوسهم تقصير في نواحي العبادة والتزكية والخشية والرغبة والصلة والرجاء والتعلق بالله عز وجل، حتى صار كثير من الناس يعتمد في طرائق الإصلاح على المناهج المادية البحتة وينسى العون الإلهي والمدد الرباني. وبعض المصلحين يعتمد فقط على العون الإلهي والمدد الرباني فينزوي في زوايا وتكايا زاعما أن هذا ينصر الدين، وهذا أيضا لا ينصر الدين. لذلك هذا كلام عجيب جدا، قال أن رغبة أهل الخبر تتولد من العلم فتبعثه على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصون السالك عن وهن الفترة، وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. هذا الكلام كلام متين، قال الهروي تصون السالك عن وهن الفترة. من أكبر آفات السالكين إلى الله عز وجل أن العزيمة لا تكون على وتيرة واحدة، فهي تتذبذب وتتردد. كيف؟ في أيام التوبة الأولى يجد من نفسه نشاطا وفي العبادة رغبة وعلى الذكر والطاعة إقبالا، بأقل شيء تجري مدامعه ويتأثر، وعن مرور الزمن عزيمته تهم وإرادته تضعف، فيصير في أيام الفترة ويصيبه من الفتور. الفترة معناها الفتور الذي يعترض السالك حال سيره إلى الله، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه لا يمر بهذه الحالات إلا كان نبيا، إلا تبقى نبي. كمك نبي بتمر بالكلام ده أكيد بتعيشك، مرات تشعر انك انت مهتم جدا بالصلاه والعبادة وتقوم بدري ونشيط وعندك رغبة تقول أذكار كثيرة وتحرص عليها وتقرأ القرآن، ومرة تشعر إنك الصلاة دي تقوم تعبان زي شي تجيل تجرجر أقدامك وأنت متعب وكأنك تأتي شيئا ثقيلا وعبئا مضجرا. الرغبة من فوائدها أنها تجدد النشاط، فإذا فرغت من عبادة فانصب أي فتعب في أختها وإلى ربك فارغب، لأن الرغبة فيما عند الله من فوائدها أنها تجدد الإيمان وتصون السالك من وهن الفترة وتجعلك في عباداتك نشيطا. كثير من الناس يشكو يقول لك والله أنا أشعر أنه ما قادر أصلي أو يعني شاهد نفسي أنه أنا عارف أنه شيء صح وعارف كده لكن ما قادر. هذا لكل عابد شرح أو شرح نهم شديد، ولكل شرة فترة، لا بد يحصل شيء من التراخي. فإذا رغبة أهل الخبر تتولد من العلم، وهذا لا شك. يا إخوان نشوف، أنت لا تعمل عملا صالحا إلا إذا علمت ابتداء أنه عمل صالح. كثير من الناس لا يعمل بكثير من الأعمال، فإذا سألته قل لك وده شنو ذاته شد ذاته فيه، تخبر أن هذا موجود في السنة. إذن الذي كان باعثا على ترك العمل الصالح عدم العلم به، ثم العلم بأجره أقوى في الدفع والتحريك في إتيان العمل الصالح. أنت لو قال لك لو سبحت كده كده بتلقى كده، أنت سبح لو ما عارف اللي بيسبح كده بيلقى شنو، لكن لما يوروك بتقوم شنو؟ بتقوم بتتنشط. فقال من العلم، فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود وتصون السالك عن وهن الفترة. تبين هذا، قال وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. الغثاثة من الغثاء، الشيء الذي لا قيمة له. لكن ابن القيم اعترض اعتراضا لطيفا على الهروي، والله لكن يعني ابن القيم ده أفاد الهروي فائدة شديدة. مجمل كلام الهروي يراد منه أن أهل العزائم بنوا أمرهم على الصدق والجد في كل الأمور. أنت زول جنة كان ما حددت نفسك وموقفك وديت الجنة دي ومن الأول صادق وما عندك لف دوران، الجنة دي تجيها ولا في جنبها. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأرجح التفاسير على أن الجمل ليس البعير، الجمل هو الحبل الذي يستل به الماء من البئر، وفي الغالب أنه سميك ده برضه يخش في قد الإبرة. فلذلك أهل الصدق بنوا أمرهم على الجد والصدق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عنده مقولة لطيفة جدا يقول فيها رحمه الله، الراحة، كلام مختصر جدا لكن مفيد جدا، الراحة للرجال غفلة. انتهى الكلام. الراحة للرجال غفلة، الرجال معناه ناس المارجين للدين. لما يقول لك انا الدين ارتاح دي غفلة ذاتها، وان كانت في حق غيرهم ليست غفلة، في حق غيرهم راحة، لكن في حق اصحاب الهمم والعزائم والارادات والرسالات ومن انبروا وتجردوا وخرجوا لذلك الراحة في حقهم غفلة. والله ده كلام يا أخي، والله الصحابة ده ربنا دهم بصيرة في الدين. ده كلام ثلاثة كلمات، الراحة للرجال غفلة، ثلاثة كلمات لكن والله يؤلف فيها مجلدات. الراحة للرجال غفلة. قال ابن القيم: أما الرخص والأخذ بها فهذا يحتاج إلى تفصيل، وتفصيل مهم. قال: من الرخص رخص يحبها الله فكيف تكون غثاثة؟ إن الله في المسند إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: هذا ليس مما يضعف الرغبة وليس رجوع إلى الغثاثة، إنما هو أخذ بالدين وإتيان لمحبوبات الله تعالى. والله أخوانا ابن القيم يعني زول سني بحت، الشيء الموافق السنة ده ما بتعمل فيه، ياخذ سنة كويس. وقام قاعد يتكلم، قال: من الرخص ما هو واجب كأكل الميتة للمضطر الذي صار على الهلاك، يجب عليه وجوبا شرعيا، ولو أنه ترك ذلك لأثم. ومن الرخص ما هو مستحب، وهذا يدخل، شوف ابن القيم فهمه كيف، في أنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأين الإثم في رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وبعض الرخص يتعلق بها مصالح الغير كالفطر للحامل والمرضع. المرضع الرخصة دي ما حقت براها، الشافع بيرضع ده ما عنده حق المسكين ده، والحامل شج وبطنه، وشج وبطنه متعلق بأبوه البرة برضو دار جناوي ليك بكويس. قال: فمن الرخص مصالح، بل ليست مصالح للفرد إنها مصالح المجتمع عنده الحقوق. وهذا الذي أراد أن يبينه ابن القيم، أن الرخصة أيسر من العزيمة، وهي اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام، بس أن تكون الرخصة فيما لم يكن إثما، وكذلك قصر الصلاة في السفر. هل هذه ترجع الإنسان إلى الغثاثة وتوهن الرغبة وتضعف التعلق بالله؟ بل هي من التعلق بالله عز وجل. لكن قال: الرخصة نوعان، رخصة مستقرة بالشرع معلومة يعني موجودة كأكل الميتة وفطر المريض. سؤال عيال وفي رمضان يفطر ولا ما يفطر؟ أخذا بشنو؟ أخذا بالرخصة كويس. وصلاة المريض جالسا إذا لم يستطع شنو؟ قائما، وإلى غير ذلك. ده النوع الأول. النوع الثاني قال: رخص التأويلات، رخص التأويلات واختلاف المذاهب تتبعها حرام، حتى ولو قال به عالم، لأن العالم قال ذلك مجتهدا، ولكنك أخذت هذا بهوى. دي الرخص، الرخص الشرعية شيء، ورخص التأويلات واختلاف المذاهب. ما في ناس يشوف الأقوال كلها بعد ذلك بقى على الساحل، يقول لك: يا شيخنا الدين الساحل، المالكية قالوا كده والشافعية قالوا كده، حنابلة قالوا كده، يشوف الساحل يأخذ به. انت ما عندك حجة، لانه ده دين ينبغي ان تتحرى. فتكلم عن رخص التأويلات التي تنقص الرغبة وتوهن الطلب وتوقع المترخص في غثاثة الرخص. وجاب لي امثلة: أهل العراق في الأشربة في بيشربوا مترخصون جدا وموسعون، يقول لك الشدة حتى كان بسكر، لكن كان كثير بسكر وكشرت منه شوية بسكر كشر طوال، يقول لك فبيبيحوا أشياء كثيرة جدا. زي شنو؟ زي المريسة. حرام ولا ما حرام؟ حرام بالنص، بحديث ابن عباس في سنن أبي داود: إن الله حرم على أمتي الخمرة والميسرة والكوبة والغبيراء. الكوبة الطبول، أو قالوا آلة، ده وصفة إنها فيها أسلاك تضرب الأسلاك تطلع أصوات جميلة باسمها الكوبة. حرام. ليش؟ ممكن يكون طنبور، وممكن يكون طنبور معدل اللي هو شنو؟ الجيتار. قال والغبيراء، الغبيراء خمر تصنع من الذرة. شنو يعني للكل؟ بيرة يعني؟ ما مريس؟ خمر تصنع من الذرة. كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله شنو؟ حرام. وكل مسكر ومفتر، حتى ما بسكر لكن بفترك في جسمك ده برضو حرام. كل مسكر ومفتر. الرخص زي دي وأهل المدينة في الأطعمة عندهم توسع. قال صاحب المنازل بيتكلم عن الرخص، وابن القيم بيتكلم قال ومن ذلك قول من أباح آلات اللهو والمعازف. ده الترخص اللي بيقطع العزيمة، يعني هالرخص من يستمع إلى آلات المعازف باعتبار أن بعض الناس أحله، كمن قصر الصلاة في السفر. واحد إخواننا، ما واحد، هذا أخذ برخصة الشرعية، وهذا أخذ برخص التأويلات. المعازف دي مستقر أنها حرام. ولذلك يقول وكذلك من جوز الصلاة، ذكرها ابن القيم فينا بمدهامتان عند سائر الفقهاء على الأحناف. الصلاة بآية واحدة لا تجوز، والأحناف بيقوم بيجوزوا. في ناس ذكر كويس جدا مع الأحناف، ما جاي صلاة طويلة، مدهامتان. طيب الدرجة الثانية من درجات الرغبة، قال رغبة أرباب الحال. الحال مسألة اصطلاحية، يقول لك مقامات الإيمان تسمع بها، التبتل، الإخبات، الخشية، الرغبة، دي في بداية الطريق بالنسبة للسالك لوامع وبوارق. شي بيتروح لك من بعيد لبعيد، لوامع وشنو؟ بارق. فإذا نزلت على المقام أو إذا نزلت على المنزلة صارت حالا، معناها ملابسة ما أنت عليه من شنو؟ من مقام مقامات الإيمان. فإذا استقررت في المقام وازددت فيه رسوخا صار المنزلة والعبودية عندك مقاما وليست حالا. السالك إلى الله اسمع التبتل، تسمع بسمع الإخبات، الخوف، التوبة، المحاسبة، المرين شنو على كله تسمع بها السمع بالنسبة لك لوامع وبوارق. زي البرج من بعيد لبعيد يلوح لك، لوامع شيل معلك من بعيد بعيد، بوارق بتقوم تمشي عليها، لما تنزل فيها تصير شنو حالة. فإذا استقررت فيها صار شنو مقاما، عرفت؟ فالحال أقوى، أقوى من الخبر. ليه؟ لأن الحال معه ملابسة، ملابسة للمقام والمنزلة والإيمان. لذلك قال أرباب الحال فوق أصحاب الخبر، لأن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته. ضرب مثال عجيب من القيم، قال الفراش بيطير، لما نشوف النور بيعمل شنو؟ يقع فيه دون أن يعرف ما الذي سوف يحصل له. وأصحاب الحال لا يبالون، أصحاب الأحوال، لأن هذا صار جزء منه لا يستطيع أن يترك هذه المسألة. أخواننا أنا قريت ترجمة عجيبة جدا استوقفتني طويل جدا في كتب السلف، في كتاب صفة الصفوة. في صفة الصفوة امرأة اسمها ماجدة القرشية قالت لله شنو؟ قالت أما وربي إني لا أحسن غير طاعتك ولا أحسن عصيانك، ولو أني أردت عصيانك لما استطعت. كم تحيي الرسل؟ قالت يا الله أنا المعصية لا تبي أعملها كيف ما عارف، ما عارفة. ولو دار أعصيك ما أقدر، وأنا ما بحسن شيء إلا طاعتك. يا أخي الشدة شدة عميق جدا بالناس. الكلام ده الكلام ده كلام ناس عارفين وصالحين، لأنه الطاعة صارت عند أشنو حالا وجبلة، والمعصية حسب في ذول من كثرة ما إنه بريء، يعني عنده براءة، لو دار يعصي ما يعرف يعصي. لا أحسن غير طاعتك، ولو أني أردت عصيانك لما استطعت. فقال ده صاحب الأمن، قال رغبة أرباب الحال لا تبقي من المجهود مبذولا، لا تبقي من المجهود مبذولا، يعني أي شيء بإمكانه أن يبذله في سبيل طاعة مولاه بذله، يستفرغ في كل العبادات وسعه وطاقته. ده كلام عجيب يا أخواننا، رغبة أصحاب الحال أرباب الحال لا تبقي من المجهود شنو مبذولا، يعني ما من مجهود يمكن شنو أن يبذل إلا وشنو إلا وبذله. وقال ولا تدع للهمة ذبولا، همة وسلطة ذبول، الهمة ما لا مبتدول. وعندنا منزلة كاملة اسمها منزلة الهمة، ما بتخليه أصلا يضعف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ولا تدعوا لهمتي شنو ذبولا، ولا تتركوا غير المقصد معمولا، مقصوده الله، لا تجعل شيئا يقاوم قصده إلى الله، فلا تترك غير القصد مأمولا. القصد القاصد ده ما بيجعل عنده أمل في أي حاجة إلا في قصده، يعني بذل كل همته واستجمع كل طاقته وكل إرادته في سبيل تحصيل مقصوده الذي يسعى في سبيله. يا أخواننا ناس دارين الجنة، لكن دارين الجنة بدون أي مشقة وتعب كثير. أزوي أقول دارين الجنة، والله اجعلنا من أهل الجنة، لكن ما دارين أي شغل. والجنة دي كان في شهوات، تقول لك نعمل الشهوات ونخش الجنة، ما في شيء، لا داري منع نفسه من الحرام. الدرجة الثالثة رغبة أهل الشهود في أصحاب الخبر وأرباب الحال، ودين أعلى أهل الشهود. قال الدرجة الثالثة، وأهل الشهود قال عنهم الهروي وهي تشرف يصحبه تقية، تحمله عليها همة نقية، لا تبقي معه من التفرق بقية. وكان معناه عجيب، رغبة أهل الشهود من كثرة ما أنه راغب إلى الله لا سبيل له أن يلتفت بقلبه ليشهد غير الله. إذا جاءه الخير عبر البشر يقول لك الله ادانا، والله يفرجه، والله يسوي، يقوم طوالي الله يفرجه له، يجي زول يدي قروش ما بقول جانا، يقول ما قلت لكم الله يفرجه. ما بيذكر الناس نهائيا، بمعنى التفرق هنا ولا يبقي معه بقية من التفرق، أي صار اجتماع قلبه ورغبته بالكلية في الله، وزهد وآيس وقنع ممن هو دون الله، وإن كان ملكا أو وزيرا أو رئيسا. وده يا إخواننا مقام عالي والله، مقام من مقامات الإيمان العلية. طيب، لكن ذكر هنا تقية تشرف، التشرف هو الظهور للشيء، استشراف الشيء. التشرف ويقول لك الشيء الموجود في زينة البيت شرفة، يقول لك شرفة، شرفة المنزل. الشرفة معناها شيء شنو؟ البارز. التشرف أهل الشهود عند التشرف يصحبه تقية، تقية هو متطلع وراغب في الله، لكن بدفء الكلام ده، هو أي عمل خير بيعمله لكن دائما بيحب يدس عمل الخير، ده معنى الكلام دي التقية. التقية معناها شنو يا أخوانا؟ إظهار شيء وإخفاء شنو شيء آخر. لذلك من عقائد الشيعة شنو التقية؟ التقية معناها يقولوا شيء يكذب، يقول لك انا ما يعني تبت، يكون ما تب، يكون اظهر هذه المساله شنو تقية تجي في محل لو سب أبو بكر وعمر الناس بيزعلوا يقوم يمدح أبو بكر وعمر قدام الناس لكن بجوه دي ما عقل تقية. فالتقية هنا ابن القيم يقول لا يريد أن يصدع الناس على ما هو عليه من الإيمان والحال، قال حتى لا تعكر معرفة الناس حاله مع الله، فتصدق بصدقة قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق سنه ما أنفقت يمينه، أو في تقية وحذر من أن يشهد بقلبه غير الله. لكن يا إخواننا هذه المنزلة دائما قلنا في المنازل أن الهروي وإن رآها هي القمة، ابن القيم لا يراها شنو؟ لا يراها شنو؟ القمة. إذا كان الهروي يرى أن التفرق قمة، ابن القيم يرى أن الجمع هو شنو؟ القمة. كيف؟ إذا واحد أحسن إليك من الشرع أن تشكر الوسائط ولا تنسوا الفضل بينكم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لو في زول عمل لك حاجة، ابن القيم يقول تقول كالآتي، الهروي يقول لو في زول أنت محتاج جاب لك قروش قول لهم الله أداني قروش وحذري مشكلتي، ده كلام منه الهروي. ابن القيم بيقول أعلى من كده، تقول الله سخر لي فلان جاب لي قروش حذري مشكلتي. الأقوياء الأولى تفرق بس مع الله والبشر بعدته، الثانية أدت رب العباد حقه وأدت البشر شنو حقه بأمر رب العباد، لأنه قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نهاية المسألة الحامل على هذه الدرجة الهمة النقية، يعني رغبة أهل الشهود إنما يحملهم على هذا الشهود شنو؟ الهمة شنو؟ الهمة النقية. ابن القيم في آخر المنازل يرى أن الطهارة لازمة للمظهر وللجوهر، فيرى أن الوضوء الصحيح أن توضئ الأيدي والأفواه والوجوه والأيدي إلى المرافق وأن تغسل الأرجل، والوضوء الحقيقي أن تغسل القلب عن الأحقاد والحسد. ليه؟ يرى أن العبد ليقف بين يدي ربه ينبغي أن يطهر جسده، ولكن أي صلاة تنفعه إذا وقف بجسد طاهر وقلب نجس. لذلك يرى ابن القيم أن القلب ينبغي أن يوضع. ابن القيم يرى أن الأعضاء والجوارح توضع بالماء، وبالعدم يكون التيمم بالتراب، وأن القلب يوضع بالوحي وبالأخلاق وبالقيم وبالمعاني. وجاء من المعاني الجليلة جدا في هذا الباب. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الرغبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول.